والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الطائي رحمه الله تعالى لما ساق بسند هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، وأبو ثعلبة الصحابي مشهور من خشين من قضاعة، واختلف في اسمه كثيرا، وهو مشهور بكنيته وأبو ثعلبة، ومما قيل فيه جرثوم بن ناشر، توفي بعد 75 للهجرة رحمه الله ورضي عنه. هذا الحديث اختلف في ثبوته، أكثر أهل الحديث على عدم ثبوته لأنه منقطع من رواية مكحول عن أبي ثعلبة ولم يسمع منه فأعلوه بالانقطاع، وأيضا أعل بالاضطراب فيه من جهة الوقف والرفع. وبالجملة فالحديث له شواهد قد يرتفع بها إلى الحسن لغيره، منها حديث أبي الدرداء عند البزار وغيره بهذا المعنى، وذكر هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جامحي السلمان عند الترمذي لكن سنده فيه ضعف أيضا، وقد روى أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فأنزل الله كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما سكت عنه فما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو معفو، وما أحل فهو حلال. فالحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت فهو عفو فهو عفو. وبالجملة ما دل عليه من المعنى محل إجماع من أهل العلم، محل إجماع من أهل العلم، وإن لم يثبت الخبر. وهذا الخبر فيه أربع جمل كلها جمل فيها من المعاني العظيمة البليغة الشيء الكثير، وذلك قول إن الله تبارك وتعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، هذا هو الأول، فرض فرائض فلا تضيعها. اختلف أهل العلم هل الفرض والواجب سواء أو بينهما فرق، اختلفت الرواية الإمام أحمد رحمه الله، فقيل إن الفرض أبلغ من الواجب، والأظهر والله أعلم الذي يتبين من جهة اللغة أن الواجب اسم عام يدخل فيه الفرض ويدخل فيه ما هو أقل منه، لأن الفرض في اللغة معنى الحز والقطع، وكذلك معنى التقدير، فرضت الشيء إذا حززته، ومنه الفرائض التي فرضها وقدرها سبحانه وتعالى. فالفرض بمعنى الحز، والحز فيه تأثير في الشيء، فلهذا كان أبلغ. والوجوب والواجب قد يكون بمعنى التأثير، وقد يكون بمجرد اسم الوجوب من جهة الجنس لكن لا يصل إلى جهة القطع. ولهذا أو فإن معنى الوجوب في اللغة السقوط، تقول وجب وجبة إذا سقط، وجب يجب وجبة إذا سقط، وجب يجب وجوبا إذا لزم. ومنه ما ثبت في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، يعني شيء سقط، وجبة يعني كأن شيئا سقط ما لا ندري أين مكانه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا حجر أرسل من رأس السلسلة، في لفظ أرسل يعني من أعلى جهنم، منذ 70 خريفا، يعني 70 الآن بلغ قعرها، لأن النار في أسفل سافلين والعياذ بالله. ففي سمعنا وجبها أي سقطة. ومن قوله فإذا وجبت جنوبها لما ذكر الإبل يعني وجبت سقطت، لأن المعتاد أو أن نحرها الأفضل أن تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى وهي قائمة على ثلاث، فإذا طعنت مع الوحدة فإنها تسقط، وإذا وجبت أي سقطت. والساقط من أعلى إلى أسفل يؤثر في المكان الذي يسقط فيه، تارة يكون تأثيره شديد، فلو سقط حجر قد يكون مجرد صوت، وقد يكون صوت ويحدث أثر حفرة في المكان، فإذا أحدث أثرا فإنه يكون أبلغ في وجوبه وفي وجبته وفي سقوطه، وبهذا يكون فرضا. فلهذا نقول الوجوب من الوجبة، فإذا بلغ الغاية في وجوبه كان فرضا، وإن كان دون ذلك لم يصل إلى درجة إلى الفرض، فعلى هذا نقول فرائض الفرائض التي فرضها الشارع والواجبات التي أوجبها الشارع فعلى هذا لا فرق، لكن الوجوب أعم. إن الله فرض فرائض، وهذه الفرائض تشمل ما فرض الله سبحانه وتعالى في أوقاتها وفي أعدادها وفي مقاديرها، فلا يجوز تضييعها. فرض فرائض فلا تضيعوها، الفرائض التي فرضها سبحانه وتعالى من حيث الجملة لا يجوز تضييعها. فرض الصلاة، فرض الصوم، فرض الزكاة، فرض الحج على المستطيع، وهكذا سائر ما فرض الله فلا نضيعها. هذا أمر عام في جميع ما فرض الله سبحانه وتعالى. تضييعها يكون بتركها بالكلية، أو بالتفريط في واجباتها، أو بالتفريط في أوقاتها، أو بالتفريط في شرائطها وأركانها، فالتضييع مختلف. وجاءت نكرة في سياق النفي ليشمل جميع أنواع التضييع، جميع أنواع التضييع. ثم هنا قوله فلا تضيعوها أو فلا تضيعوها يعني فيما وجب، لأنه إذا كان فرائض وضيعت فالتضيع لا يكون إلا فيما وجب، أما ما كان مستحبا في الفرائض فهذا سنة وليس بفرض، فلو أنه لم يأتي به فهو ليس بواجب فيها، إنما الشأن في الواجب وفيما وجب فيه، في الواجب وفيما وجب فيه فلا تضيع. ثم تضيعها إشارة إلى عدم المبالاة كانتهاك المحرمات، ولقال فلا تضيعوها. وحد حدودا، وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود التي حدها سبحانه وتعالى هي واجبة، لكنه تخصيص بعد تعميم، تخصيص بعد تعميم، وذلك أن حدود الله التي حدها سبحانه وتعالى يجب التقيد بها، فمن تعدى الحد ولو أتى بصورة ما أمر في الظاهر يكون مضيعا بل يكون متعديا. فالله سبحانه وتعالى حد الصلاة بأوقاتها، حد الصوم بوقته، حد الحج بوقته، فلو تعدى إنسان هذا الحد وأتى بالواجب في غير وقته المحدود كان كأنه لم يأتي به، ولو أتى به في الصورة في الحقيقة لم يأتي به، إنما مجرد صورة مشابهة لا قيمة لها. قال فلا تعتدوها، التعدي هو المجاوزة، ولقال سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. لما ذكر سبحانه وتعالى أحكام بعض الأحكام متعلقة بالطلاق والفسخ والمفادات بالمال قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. كان أهل الجاهلية يتعدون الحدود في أمور الظهار، يجعلون الطلاق الظهار طلاق، والتعدي في أمور الطلاق والتعدي في أمور، وليس عندهم مسألة الرجعة، بل يطلق ما شاء ويراجع متى ما شاء. فكذلك نهى سبحانه وتعالى عن تعدي الحدود التي حدها سبحانه وتعالى في هذه الأمور، فيرجع فيراجع بإحسان ويمسك بإحسان، وهكذا في سائر الحدود التي حدها سبحانه وتعالى. قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، قال فلا تعدي. وهذه حدود واجبة كما تقدم، في كل ما حده سبحانه وتعالى لا يجوز تعديه، ولهذا في الحدود قال فلا تعتدوها. المعنى أنه يجب، أنه إذا كان في حد، في الحد المحدود فلا بأس، في الحد المحدود فلا بأس. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها. الواجبات قال لا تضيعوها، الحدود قال لا تعتدوها، والتحريمات قال لا تنتهكوها. الانتهاك هو المبالغة من النهك، تقول أنهكته الحمى إذا أضنت بدنه، تقول أنهكت الضرع إذا حلبته فلم تبق فيه شيئا، منه الإنهاك. تجد هذه الكلمات تدل على هذا المعنى، وهو الوغول والولوغ والمبالغة في الشيء والإنهماك فيه من النهك أو النهك. هذا يبين أن الذي يحصل منه بعض التجاوز بلا انتهاك يرجى منه أن يعود عن قريب، لكن إذا كان منتهكا فهذا في الحقيقة متهتك لا ستر له في الواقع ولا يستر، لأنه لم يقم الوزن لحدود الله سبحانه وتعالى، ومثل هذا لم يستحي لا من الله ولا من خلقه، فلا حرمة له. ولقال تلك ولقال وحرم أشياء، ولقال حرم أشياء، وقوله أشياء هذه يظهر أنها أيضا في نكرة في سياق الإثبات، فكأن المحرمات أمور محدودة معدودة لا تجعل المكلف يضيق بها ذرعا، بل هي في وفق فطرته، مخالفة لما جبله الله عليه، وهي محدودة وفيها مفاسد في انتهاكها، وهي أشياء يسيرة، وما فيها من المفاسد يدعو العاقل إلى اجتنابها، ورذائل يدعو صاحب البصر والبصيرة إلى الإعراض عنها، فكيف إذا كان من أهل الدين والخير؟ فهي أشياء يسيرة، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. ولهذا قال سبحانه تلك حدود الله فلا تقربوها، لما ذكر الحدود المتعلقة بالصيام وما أشبه ذلك مما يتعلق بالجماع وما أشبه ذلك مما يحرم في الصوم، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه حدود محرمة فلا يجوز قربانها، لأن من حام حول الحمى وقع فيه، وإن حمى الله محارمه، فمن حام حول الحمى وقع فيه، فلا يحوم حول المحارم، فإنه إن حام حولها وقع فيها وانتهكها، ومن كشف الستر كشف ستره وظهر عوره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث نواس بن سمعان عند أحمد الترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح، قال ضرب الله، أنه عليه الصلاة والسلام قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراط مستقيم. الصراط ما هو؟ هو الطريق الواسع البين الذي ليس فيه جبل ولا وادي، تراه، ترى البعيد كما ترى القريب لوضوح. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، سوران عن يمينه وشماله، وفي السورين أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة، وداع يدعو من رأس الصراط أيها الناس ادخلوا جميعا ولا تعوجوا، لا تعوجوا يمينا وشمالا، ادخلوا في هذا الصراط وهو الصراط المستقيم. وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي على رأس الصراط الإسلام، الداعي على رأس الصراط القرآن، الداعي على رأس الصراط القرآن، والداعي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا أعظم البيان وأعظم النصح، حيث بين لك الطريق وجعل معك الهداية ومعك الوازع، أمور ثلاثة: من فتح عينيه لها فتح قلبه، الصراط الإسلام، والهداية بالقرآن ومنه السنة، ثم واعظ الله في قلب كل مسلم، لأنه جبل على الخير وحب الخير. وإذا أراد أن يأتي شيئا من هذه المحارم، يعني يرفع شيئا منها من هذه الأبواب وهي الستور المرخاة على تلك الأبواب، يعني بمعنى أنه وضع بينه وبينها حواجز وهو هذا الساتر، فإذا أراد أن يرفع شيئا منها قال ويحك لا تفتحه. وهذا هو واعظ الله في قلب كل مسلم بما يعظه من زاجر قلبه، والملك الذي يوعد بالخير ضد الشيطان الذي يوعد بالشر. وهذه هي محارم الله، محارم الله التي قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، لأن من انتهكها ضل، ومن رفع الستر يوشك أن يسقط، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وهكذا من سار على الجدد أمن العثار، لكن من يعني من سلك بنيات الطريق وترك الجدد وهي الطرق الواضحة البينة فهناك الهلاك وهناك التلف وهناك الضياع، هذا في الطرق الحسية. فكذلك في الطرق المعنوية، وأعظمها طريق الإسلام، طريق القرآن، طريق الهدى. وقال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هو سبحانه وتعالى سكت. وفي هذا دليل لقول أهل السنة والجماعة واجمع أن الله يوصف بالسكوت سبحانه وتعالى، وأهل العلم يقولون سكت عن ذلك النصوص، ومن النصوص كتاب الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى إذا شاء أمر وإذا شاء نهى وإذا شاء تكلم وإذا شاء سكت سبحانه وتعالى، لأن الكلام كما يقول أهل العلم قديم النوع حادث الآحاد، وهو متعلق بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. إذا شاء تكلم قبل ذلك، وتكلم سبحانه وتعالى لما نزل القرآن على لما سمعه جبرائيل وسمعه جبرائيل من الله عز وجل، وسمعه جبرائيل من النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه الصحابة منه عليه الصلاة والسلام، ويتكلم بعد ذلك. وإذا قضى الأمر سبحانه وتعالى ضربت الملائكة بأجنحتها كأنها سلسلة على صفوان، ثم يتكلم يوم القيامة ويكلم أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة ماذا تشتهون، ويسلم عليه سبحانه وتعالى، فيوصف بهذا وبهذا سبحانه وتعالى. رحمة بكم، هذه رحمة لعموم الناس، ورحمتي وسعت كل شيء، غير نسيان منه. وهذا فيه دلالة على أن ما سكت الله عنه فالواجب السكوت. ولثبت في الصحيحين عن سعد بن وقاص رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أشد المسلمين جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني سأل عن شيء. ولهذا يقول سبحانه يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسأل عن شيء، لأن حسب المكلف أن يعمل بما كلف، وما سكت الله عنه فهو عفو منه سبحانه وتعالى. وهل هذا السؤال والنهي عن البحث في عهده عليه الصلاة والسلام ويجوز بعد ذلك، أو هو عام في كل وقت وهو النهي عن البحث؟ كثير من العلم يقول هذا في عهده عليه الصلاة والسلام لأن الوحي ينزل، وقد يسأل إنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان صلى بهم التراويح 4 ليالي كحديث أبي ذر لم يخرج إليهم في الرابعة خشية أن يفرض عليهم، لأنهم حضروا معه واجتهدوا وعجز المسجد في الليلة الرابعة عن أهله، فخشي عليه الصلاة والسلام أن ينزل فرض صلاة التراويح ويكون أداء التراويح أو شرط صحتها أن تؤدى جماعة في المسجد، معنى أنه لا تصح في غير المساجد وتجب. فلما أمن ذلك بانقطاع الوحي بموته عليه الصلاة والسلام، وشغل أبو بكر مدة خلافته، فكان عهد عمر أذن بإقامتها وصليت في عهده رضي الله عنه. وقيل إنه عام البحث حتى بعد عهده، ولعل هذا هو الأقرب للبحث عن أشياء سكت الله عنها. لكن نقول البحث على قسمين: بحث عن مسائل لأجل أن تنظر فيها هل تدخل في عموم النصوص، لأنها واقعة وتقع، فتبحث هل تدخل في عموم النصوص، في مفهومها، في منطوقها، في إشارتها، في فحواها، في مفهوم المخالفة، في مفهوم الموافقة، وما أشبه ذلك من الأدلة التي هي من باب دلالات المفهوم. فيبحث على وجه لا تكلف فيه ولا مبالغة فيه. النوع الثاني يكون البحث فيه على جهة المبالغة والتشديد، ومن شدد شدد عليه، وهذا هو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام وقال فيه كما ثبت صحيح مسلم حديث مسعود رضي الله عنه: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من هم المتنطعون؟ هم المتعمقون المبالغون، الذي يبالغ في الشيء فيشدد فيه. وهذا مشاهد، الإنسان إذا شدد في شيء وبالغ في المسألة وبالغ في الشيء ربما يعتقد ما ليس بواجب واجب فيشدد على نفسه حينما يسأل ويبحث ويدقق وكذا، فقد يشدد على نفسه بشيء هو في غنى عنه. أما إذا كان البحث على جهة السؤال الواقع له، أو جهة البحث من جهة أنه يريد دخوله في عموم هذه الآية، هل يدخل فيها أو لا يدخل، في عموم هذا الحديث أو لا يدخل، هذا لا بأس به، ولم يزل أهل العلم على ذلك. لكن المبالغة في التدقيق قد وقع هذا لبعض فقهاء الكوفة وغيرهم، هذا هو الذي نهى عنه أهل العلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: من أراد علم الآخرة فعليه بالحديث، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. يعني في الغالب أن الذي يبحث في هذه قصده الدنيا حين يبالغ ويدقق، إنما العلم علم الآخرة هو العلم علم الحديث، والحديث لا تكلف فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام واضح: فلا تحمل نصه ما لا يحمل، ولا تخرج منه ما يحمل. ولهذا زل طائفتان في النصوص، منهم من بالغوا في العموم والظهور حتى أدخلوا فيها أشياء لا أدخل فيها وهم الظاهرية، ومنهم من دقق وتقعر حتى أدخل فيها أشياء ليست داخلة وأخرج منها أشياء ليست وهي منها. والطريقة الوسط طريقة أهل الحديث أهل السنة والجماعة. وقوله عليه الصلاة والسلام سكت عن أشياء، المراد بالسكوت سكوت النصوص، سواء كان السكوت من جهة العموم أو من جهة كما تقدم النظر في النص في عمومه، في مفهومه، في تنبيهه، في إشارته، في مفهوم خطابه، في الفحوى، في دليل الخطاب، في فحوى الخطاب، يعني الدلالات التي ذكرها أهل العلم في باب المفاهيم، باب القياس، كلها داخلة في باب النصوص، كلها وكلها كل شيء دلت عليه النصوص بشيء بوجه من هذه الدلالات فهو داخل. فلا يأتي إنسان مثلا لا يعرف هذه المسائل فيقول هذا سكتت عنه النصوص فليس بداخل. نقول من قال إنها سكتة؟ النصوص تشمل بعمومها ومفهومها كما تقدم، وقال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وذلك أنها لو كانت من دين الله لم نحتاج إلى البحث الذي فيه تكلف، والله سبحانه وتعالى يبينها ويظهرها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر أو قال أبو ذر رضي الله عنه كما رواه ابن ماجه: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. وروى مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه أنه قيل له لما ذكر شيئا من الأحكام قال له رجل من اليهود: لقد علمكم نبيكم كل شيء، بهره ما في هذه الشريعة من عمومها وسعتها وسماحتها ويسرها وشمولها. قال: لقد علمنا كل شيء حتى الخراءة، حتى أدب الخراءة، كيف يتأدب الإنسان إذا دخل الخلاء، إذا خرج من الخلاء. فإذا كان في مثل هذه الأشياء فلا يخلي أي أمر من أمور المكلف في أحواله كلها، في مدخله، في مخرجه، في مبيته، في استيقاظه، في أموره كلها، مع أهله، مع أولاده، إلا وقد بين عليه الصلاة والسلام وذكر علما في هذا. وجاءت نصوص في هذا كثيرة، ولهذا قال العلم: إذا كان الشارع بين هذا في هذه الأمور فكيف بما هو أعظم في باب التوحيد والعقيدة، فإن البيان فيها أتم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث النواس أو في حديث عبد الله بن عمر قال: ما من طريق يقربكم إلى الجنة إلا وقد دللتكم عليه، ولا طريق يقربكم إلى النار إلا وقد حذرتكم منه، صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.